بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد. بقيت بعض الوجوه التي قرب بها البعض تقديم الناس على حق الله في حال التزاحم بين هذين الحقين. ثلاثة وجوه بقيت، واحد منها ما عبروا عنه بأصالة اليقين، يعني يقصدون هنا الأخذ بالحد المتيقن. شلون؟ لاحظوا الدليل. واقعا هالدليل مصادرة من أصل، يعني لكن بعض الأحيان الفقيه أو الأصولي يحشد مجموعة من الأدلة وما يعتمد على دليل واحد منها كما سيظهر في الوجه الثامن اللي هو الوجه الثالث الآن عندنا في البحث اليوم. ولهذا تجد بعض الوجوه غير منسجمة مع يعني مجمل البحث. غالبا الفقيه يعتمد على مجموعة من الأدلة، ربما دليل واحد عمدة في الأدلة يعتبره، ويحشد أيضا مجموعة من الأدلة كمؤيدات أو احتمالات. حتى بعض الأدلة الجزئية والأدلة العامة التي يستفاد منها في بعض هذه الموارد لا في جميعها يضمها أيضا في الوسط. على كل حال يقصدون هنا بأصالة اليقين، هو يقولون أن هناك دوران بين أمرين في هذا المقام. الأمر الأول تعيين حق الناس، الأمر الثاني التفير بين حق الناس وحق الله. يقولوا المطلب بهالشكل، فلا بد أن نختار هنا أو نعين واحد من الطرفين. بتعبيرنا أننا في المقام أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن نقول بتعيين حق الناس بناء على الأدلة الموجودة. يقولون أن هناك خيارين بناء على الأدلة الموجودة عندنا، ما في خيار ثالث. الخيار الأول تقديم حق الناس، يعني تعين حق الناس في المقام. الخيار الثاني لا، التخيير بين الحقين، سوي هذا وهذا. يعني الخيار الثاني حتى لو أنك قدمت حق الناس ما في مشكلة لأنك مخير. الخيار الأول يقول بتعيين حق الناس، الخيار الثاني يقول أنت مخير أما حق الناس أو هذا. يقولون فيدور الأمر هنا بين التخيير والتعيين، والحد المتيقن التعيين في المقام هنا، لأنه في الخيار الأول ما عندنا في الساحة إلا حق الناس، صح؟ الخيار الثاني عندنا في الساحة حق الله وعندنا حق الناس أيضا. ففي كلا الخيارين، الخيار الأول والخيار الثاني، هناك وجود لحق الناس. فلو اخترنا احنا حق الناس ما جانا من الحقيقة، صح؟ ما ابتعدنا عن الحقيقة، يعني نكون قد أصبنا الواقع بمقدار ما، زين، ولو ظاهرا بناء على هذا التخيير، لأن في المرتبة الثانية نحن مخيرون. فيلزم تعيين حق الناس في المقام، ولأنه هناك دوران بين الأمرين. ليش أقول هذا الكلام مصادرة أو هذا الدليل مصادرة؟ أقول ذلك لأنه غير تام، لا صغرى ولا كبرى، هذا الدليل. أما من ناحية الصغرى وهي أننا في المقام مخيرون بين هذين الخيارين، إما تعين حق الناس أو التخير بين حق الناس وحق الله، لا من يقول خيار ثالث موجود وهو تعيين حق الله. إما تعيين حق الناس أو تعيين حق الله أو التخير بين أحدهما. يعني هذه الفرضية ما زالت قائمة، وأقول مصادرة ليش؟ لأن أصل الإشكال منذ البداية هو هل يتعين علينا حق الناس أم يتعين علينا تقديم حق الله؟ مصح؟ فأصل المطلب هو هذا. يجي تقول بأنه لا والله الأمر زائر بين حق الناس وبين التخير بين الحقين، مصادرة مصادرة، لأن محل النزاع هو هذا. أساسا تخير بين حق الله وحق الناس هذه فرضية، وتعيين حق الناس هذه فرضية، وفي فرضية ثالثة تعيين حق الله، وهذا أصل المطلب هو هذا. شو رقفت على المطلب وطرح فرضية أصلا أخرى ليست محل البحث؟ لو من البداية كان الكلام عن هذه الفرضية لحلنا الإشكال وما حددنا الوجوه التسعة هذه. فصغرى من الدليل غير تام، كلام غير تام هذا أو هذا الوجه غير تام، وإنما نقول بأنه واحد من الخيارات أيضا الموجودة في المقام تعيين حق الله، لأن ما ثبت عندنا من الأدلة تعيين حق الناس ولا حتى التخير بينهما، وإنما ما زالت فرضية تعيين حق الله باقية. نعم لو وصلنا احنا من خلال الوجوه الستة السابقة الى هالمستوى، اما تعيين حق الناس او التخير بين الحقين، لو قلنا بان الادلة تفيد هذا المطلب سنأتي بهذه الكبرى ونشوف منطبق على المورد لو لا، وهي اذا دار الامر بين التعيين والتخير فالاصل التعيين. طيب هذه الكبرى تبحث في علم الأصول. مجموعة الفقهاء يشكلون على هذه الكبرى أيضا، بينهم سيدنا الشيخ الصادق أن بحث القضية في هالمقام يشكل على هذه الكبرى، جمع العلماء يعملون بها يعتبروها من المسلمات أيضا. وهو قال هنا أن هناك دوران بين التعيين والتخير، صح ولا لا؟ تعيين حقنا أو التخير بين الحقين. هناك جميع العلماء يقولون إذا دار الأمر التعيين والتخير في الأصل التعيين. ليش؟ لأنه الحد المتيقن التعيين. سيد صادق وجمع العلماء يشكلون على هذا المطلب، يقولون بالعكس إذا دار الأمر التعيين والتخير في الأصل التخير التعيين. ليش؟ يقول لأن البراءة العقلية والبراءة الشرعية تجري في المقام، لأن التعيين قيد زائد. إذا دار الأمر، لاحظوا ويبحثون في مسألة الأعلم أنه هل يجب تقليد الأعلم أو أي عالم، فيقولون هناك الفرضية دوران بين التعيين والتخير، التعيين تعيين الأعلم، التخير بين الأعلم وغير الأعلم، فيقولون هناك هل نعم هل نقول بالتعيين أم نقول بالتخير؟ دار الأمر بينهما. هنا في المطلب يقول جمع العلماء الذين قالوا إذا وصل الأمر إلى هذا المطلب وما خلت ساحة البحث من أدلة على وجود تقليد الأعلام حتى سيرة العقلاء وغير ذلك، لأن مجموعة العلماء يقولون أنهم قلدوا الأعلام بناء على سيرة العقلاء، طيب فرض حتى هذه الأدلة يقولون ولو وصلنا في النهاية لهذا الأمر هو الدوران بين التعيين والتخيير. هنا قالوا نعمل بالتعيين. ليش؟ لأن الحد المتيقن عندنا جواز العمل، عفوا وجوب العمل بالفتوى الأعلى. لأن في الطرف الأول وجوب تقييد الأعلم، والطرف الثاني جواز تقليد الأعلم، أو وجوب تقليد الأعلم أو غير الأعلم. مثل سيد صادق في المقام يقول لا، طبعا سيد صادق من القائلين بوجوب تقليد الأعلم، بس أنا قاعد أطبق المسألة على حوض وجوبا عنده، لكن بناء على كثرة العقلاء. هون سيد صادق شو يقول؟ يقول هذا المقام من موارد قوله تعالى، من موارد قول الإمام عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ما لا يعلم، وقبح العقاب بلا بيان. أنا مو مبين لي، ها، ما عندي بيان واضح واصل إلي يقول بوجوب تقليد الأعلم. هذا القيد الزائد مو واضح عندي الآن، ما في بيان تام عندي وصل عندي. وأيضا ولم يصلني علم، أيضا رسول الله ما لا يعلمون، ما عندي علم بوجوب تقليد الأعلم. صح، يقول مثل سيد الجمع لما يقولون بأنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فالأصل التخيير، لأن التعيين قيد زائد، هذا القيد الزائد ها تجري فيه هم أصالة هم البراءة الحقية رفع قلت العقاب بلا بيان، وهم البراءة الشرعية وهي رفع عن أمتي ما لا يعلم، هم لا بيان في المقام. نقول بوجوب العمل برأي الأعلى ها لا بيان، وهم لا علم، لا بيان من الشارع ولا علم وصل إلينا في المقام. فحتى الكبرى محل نظر عند جمع العلماء، ولهذا بعضهم يقول حتى لو ثبتت الصغرى فالكبرى مبنائية، بناء على مبناكم يثبت الأمر، بناء على مبنانا ما يثبت الأمر، لأننا لا نقول بأطار التعيين في المقام في الوصار التخليق. لكن في الحقيقة الصغرى هي محل جلال كبير، يعني صادرة الصغرى. فهذا وجه الوجوه وغيرتها. الوجه الآخر هو الجمع بين الأدلة كلها، أنه لو إحنا أفردنا الأدلة دليل دليل وحبينا نناقش الأدلة واحد واحد لوحده بمفرده ستجري فيه الإشكالات السابقة، ولكن لما نضم الأدلة هذه إلى بعضها البعض تشكل أمامنا دليل واحد، يقول الأرجح تقديم حقنا. الرواية اللي مرينا عليها هذا الوجه اللي ذكرناه الآن فات اليقين، الوجوه السابقة الأخرى أيضا اللي ذكرناها قليلة كثيرة، ذكرنا إحنا إلى الآن 7 وجوه، هذا الوجه الثامن اللي هنتكلم فيه. يقول هذه الأدلة كلها إذا ضمنها لبعضها البعض يصير عند الفقيه أو الأصول اطمئنان كأنه فعلا حق الناس هو المقدم على حق الله. لكن هذا الكلام يقال فيه معقيلة في سابقه، يعني يقال في هذا الكلام ما قيل هناك في كل دليل بمفرده، أنه ولا دليل من هذه الأدلة يكشف لنا ضابطة التقديم وهي الأهمية، ولا دليل من الأدلة يكشف لنا بأن حق الناس أهم من حق الله. حتى لو ثبت لنا أن حق الناس قدم في بعض الموارد، ولا دليل من هذه الأدلة تبين بأن هذا الأمر عام في كل الموارد يقدم حق الناس على حق الله. لا الرواية اللي مرت علينا، لا فتاوى الفقهاء في مسألة الحج مثلا، ولا غيرها من هذه القضايا كلها. لا هذه أصالة اليقين وغيرها، لا الشهرة المدعات، لا الارتكاز المتشرعي، لا تسالم المدعى في المقام، كل هذه الأدلة ما تثمر لنا هذه النتيجة المطلوبة في المقام. وإن كنا هناك ناقشنا طبعا احنا في رد بعض هذه الأدلة ذكروا، ولعله توصلنا في بعض الموارد أنه هذا التقديم والتأخير الذي لاحظناه في بعض المقامات هو معناه الأهمية في المقام. الأهمية مو معناه أنه عند الله سبحانه وتعالى هذا الحق أعظم من هذا الحق لولا، الأهمية أنه هنا في الموارد نقدم هذا على هذا لولا، حتى لو كان هذا عند الله أعظم من هذا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نقدم هذا على هذا. وناقشنا الموضوع هنا بشكل مفصل في الرواية وفي غيرها، يعني مناقشات بعض العلماء في الرد على بعض هذه الوجوه ناقشناها هنا. لكن أقول بناء على ما تم عرضه من قبل بعض العلماء من إشكالات، قال بعضهم حتى لو سلمنا بعض الإشكالات انضم كل الأدلة هذه السبعة فسنصل إلى النتيجة وهو أن حق الناس مقدم على حق الله، نقول هذا الكلام غير سائغ، مع أنه في بعض الموارد يكون فعلا. يعني هنا يمكن أن أقول الفقيه، يعني إيش يقول الفقيه؟ يقول يعني من عنده ذائقة فقهية، طيب من عنده ذائقة فقهية، أو حسب تعبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء شامة الفقهية، هكذا يشم الفقيه. ما في شيء أدلة واضحة، بس من خلال فهمه لمجموعة من البحوث وكذا وهل التاريخ الطويل في البحث الفقهي يشم هذا الراعي في الحقيقة. أقول هنا يعني يمكن في بعض الموارد هالشامة الفقهية هذه تكسب الإنسان هالمعنى، وهو أنه صحيح كل هالأدلة واحد واحد لوحدة بمفردة لا يثبت المعنى، بس إحنا لما ننضمها إلى بعضها وننظر إلى الطرف الثاني وهو الأدلة التي سيقت على حق على على على تقديم حق الله، نشوف وين، نشوف الفقيه هنا يطمئن أكثر إلى أن حق الناس هو المقدس من مجموعة الأدلة. لكن هذا هل ينطبق على ما نحن بصدده؟ ربما يكون أول كلام هو أنه معلوم، فيبقى الإشكال على ما هو ما يقال في مجمل الأدلة أو ما قيل في في في الأدلة كأفراد يقال في مجمل الأدلة. هذه وجوه خمسة في المقام. الوجه التاسع اللي قبل شوي أنا أشرت إلى مسألة، وهي أن الفقيه بعض الأحيان يستفيد من بعض الأحكام الجزئية في المقام ويضمها لبعضها لبعض ليصل النتيجة كلية. عبروا عن هالدليل هذا بالاستقراء، وإن قالوا في البحث الأصولي الاستقراء دليل ناقص مو دليل تام. ليش؟ الاستقراء يقضون به شنو؟ رأينا في المجال الفلاني هذا في مجال الكذب هكذا المسألة قدم حق الناس على حق الله في الروايات، والروايات معتبرة. رأينا في مورد آخر مثلا في مورد الدين على سبيل المثال قدم حق الناس على حق الله، وشفنا في مورد ثالث أيضا في قضية مثلا التعارض بين حق الله وحق الأبوين في الروايات قدم حق الأبوين على حق الله، كما في قضية الجهاد في سبيل الله قال لي ولدين يأنسان بي أو يزعمان أنهما يزعمان أنهما أو يزعمان أنهما يأنسان بي. قال جلوسك معهما لأنسهما بيت خير لك من جهاد السنة. الجهاد زواج الدين يعني حق إلهي صح، وهذا حق الناس، قدم حق الناس على حق الله. لا تقل لي في بعض الضرورات قدم حق الناس حق الله على حق الله، لا، بعض الأحيان في حالات الاضطرار يمكن يقدم حق الله على حق الناس إلا. بس يعني كحكم أولي في مثل هالموارد يمكن يقدم حق الناس. فجينا في موضوع الكذب شفنا بشكل، جينا في موضوع الحقوق المالية للناس شفنا بشكل، جينا للدين شفنا بشكل، جينا لقضية الجهاد وحق الأبوين شفنا بشكل. فقيه إجا استقرأ الأحكام الفقهية، شاف هذا مورد جزئي وهذا مورد جزئي وهذا مورد جزئي. الفقيه لا يستطيع من فقط الرواية المتعلقة بحق الأبوين في حال التعارض مع حق الله وهو الجهاد لوحدها يثبت حكم كلي وهو أن حق الناس يقدم على حق الله في حال التزاحم. ما يقدر بسهولة. بعض الأحيان ليش يصير رواية واحدة يفهم منها فقيه مناط عام، ولكن في مثل هذا المورد ما يمكن واحد بهالسهولة، يمكن لفقيه بسهولة أن يستخرج أو يستنبط مناط عام من مثل هالرواية ويقول أن حق الناس مقدم على حق الله مطلقا ليش لهالرواية. لكن إذا إجا نظر إلى دوران الأمر بين الكذب وبين حقوق الناس، قال قدم حقوق الناس، كذب حق إلهي، عدم جواز الكذب حق إلهي، بينما الأموال أموال الناس حقوق الناس. جينا الرواية تقول لنا قدم حق الناس. والآن أقرأ رواية نجي لموضوع الجهاد والتعارض مع قصة الأبوين نقول قدم حق الناس. الروح مورد ثاني مورد ثالث. الفقيه هنا هذا شعب الفقهية هنا يقول إذا كان المورد هنا قدم حق الناس هنا قدم حق الناس هنا قدم حق الناس هنا قدم حق الناس، هذا ينبئ عن وجود كبرى كلية في المقام وهي وجوب تقديم حق الناس، بالذات إذا لم نظفر بروايات تدلل أو تنص على تقديم حق الله في بعض الموارد. لو وجدنا روايات في موارد أخرى أيضا ثلاثة أو أربعة قدم حق الله نقول أكو تعارض بين الأمرين ما نقدر نستنبط كبرى كلية. أما لا، يا شفنا أنه ما في الساحة ساحة الأدلة أن قدم حق الناس وساحة الروايات قدم حق الله على حق الناس. شفنا كل هالموارد هذه أربعة والخمسة قدم حق الناس على حق الله. هذا الاستقراء. قالوا أحد الأدلة أو الوجوه عفوا على تقديم حق الناس على حق الله. هناك في البحث الأصولي يقولون أيضا يقولون أن هذا الدليل اللي هو الاستقراء التام دليل ناقص. يقولون ليش دليل ناقص؟ ما يفيد الاطمئنان، ما يفيد الاطمئنان، يفيد الظن المفيد الاطمئنان. ليش؟ لأنه هذا الاستقراء مو معنى أنه أنت وجدت كل المواطن، قد تكون هناك مواطن أنت ما وقعت عليها. أو أيضا مو قد تكون فقط هناك مواطن لم تقع عليها، وإنما مو من الضرورة ننتهي إلى هذه النتيجة 100%. قد يكون للشارع زين رأي أو حكم في هذه الجزئية وحكم يشبهه في جزئية ثانية وحكم يشبهه في جزئية ثالثة، لكن ذلك لا يعني وجود كبرى كلية، وإنما هذه أحكام جزئية في مواردها الخاصة حتى لو كانت كثيرة. هذا قد يكون. فكيف ربط بين هذه الأجزاء وصلت لها النتيجة؟ هذا الكلام يقوله في البحث أيضا البيولوجي المتعلق بخلق الإنسان في نقد نظرية داروين. كنت أقرأ دراسة بالأمس حول هالموضوع، قالت منها أحد الأخوان يعني يستفيد من هذا البحث في الوصول إلى هالنتيجة، أن آدم هل كان أول عاقل على وجه الأرض أم أن كان هناك بشر غير عقلاء قبله. بحث إنه على كل حال الإشكال اللي يقدم على مثل هالبحوث هو هذا، أنه الحفريات أثبتت وجود جماجم بطريقة معينة، وجماجم مو أجساد، جماجم. هم شافوا طبيعة العمود الفقري في المقام من كان خارج مكان البحر، هذا إلى ارتباط يعني مثال، وإن كان أصل العمود الفقري يدلل على أن العمود الفقري سيكون بهذه الكيفية، وبالتالي قالوا أكيد هذا هذه جمجمة لإنسان لبشر. شافوا الجمجمة تشكل في البداية وجه قرب صح، وانا تبو الى تاريخ معين، هذا التاريخ قبل خلق آدم، يعني قبل حدود مليون سنة، وآدم ما طال حتى الان 20,000 سنة او هالشكل، يعني 25,000 سنة اشياء هالشكل. طيب في هل حقبة هذه الزمنية شافوا انه في جمجمة بهالشكل في إيران، وجمجمة بهالشكل في أمريكا، وجمجمة بهالشكل موجودة أيضا نسبة نفس التاريخ مثلا في روسيا، جمجمة بهالشكل في القطيف. قالوا الظاهر أن اللي كان يعيش في تلك الحقبة بهالشكل طريق هيئته، شافوا بعده 3 مليون سنة مثلا شكل آخر، الوجه شوية متغير بين القرد وبين الإنسان، وهم شافوا عدة جماجم، واحد هني واحد هني واحد هني واحد هني 30-50 جمجمة تنسب لها العصر هذا تنتهي إلى هذه الهيئة. بعدها مثلا 10 مليون سنة مثلا شافوا أكو تطور لهالوجه هذا، وأيضا في مناطق متعددة موجود وجه ينسب إلى أن وصلوا إلى الإنسان. فقال هذا دليل على أن الإنسان كان إذا شكل تطور لها النتيجة، نظرية التطورية هذه هنا تطور الأصدقاء مقصودهم هنا بهالكيفية. الكلام مو هنا يقال، بحثنا مرة في سورة الحمد لله يقصون في رب العالمين عالمين هنا. الكلام مو هذا يقال، الكلام قد نقبل وربما نقبل فعلا أنه كانت تلك الهيئة موجودة، واللي بعدها هم كانت موجودة في حقبة من الحقب، واللي بعدها كانت هم موجودة في حقبة من الحقب. من يقول أن هذه جاءت عن هذه وهذه جاءت عن هذه وهذه جاءت عن هذه وهذه جاءت عن هذه من أنفاس للإنسان، هذا كيف تثبته لنا؟ تتخمن أنه هذا الإنسان هذا الشكل تطور ثم هذا تطور ثم هذا تطور، من يقول أن هذا تطور؟ كيف اثبت ان هذا تطور من خلال هذا الاستقراء البسيط جدا لبعض المستقرات؟ هذا عدة جراجم استوجبت غيره. كيف نقول انه تطور؟ وين تثبت انه تطور؟ قد تكون هناك عوالم اخرى قبل ادم كان يشوف هالشكل والقرب عوالم، وهذا مثل ما ينفيه الدليل الديني صح؟ ألف عالم وألف ألف آدم، شنو المقصود به؟ هذا بحثنا في العالمين، شنو المقصود بألف ألف عالم ألف ألف آدم؟ يعني مليون آدم مليون عالم، شنو كنت تلك العالم كانت تلك العوالم؟ قد يكون هؤلاء من تلك العوالم، والله العالم أن مرت عوالم. كرة الأرضية صار لها لقد مليار سنة، الكون صار لها لقد أكثر من 4 مليار سنة وشوي ونصف تقريبا صح؟ الكرة الأرضية 4 مليار سنة ونص تقريبا. احنا من ادم الان 20,000 سنة طوال هالتاريخ هذا ملايين السنين، ملايين الملايين من السنين او الاف الملايين من السنين ما كان احد يعيش على وجه الارض. ليش؟ ممكن كانت في عوالم وانقرضت عوالم وانقرضت عوالم وانقرضت عوالم وانقرضت وهكذا. شيء استاذنا سيد المدرسي في بعض بحوثه كان يحتمل احتمال ولعله يستفيد من بعض الروايات انه احنا نشوف في العالم بعض الاحيان تحولات في الكون، صح؟ وعدل في التحولات، ضوء في السماء ما ادري شنو، فتشوف اشياء معينه بعض الاحيان ما لها تفسير. والعلماء يضعون بعض التفاسير. هو السيد شو يقول؟ يقول لعل هذه قيامه عالم من العوالم. أقول هذا مو مستنكر عندنا في البحث الديني أن تكون هناك عوالم، ولا على هذه قيامتكم الآن صايرة. ها؟ إيه؟ يعني تصير أشياء في هذا العالم وكل هذا الآن إيش اسمه؟ سبحان الله. أو أيضا أكو احتمال آخر أن هذه الجماجم مو لأناس عاشوا على وجه الأرض، لعلها ساقطة من مكان معين، من كوكب من هذه الكواكب موجودة في العالم، شيء عالم صغير. فهذا استقراء جدا ناقص، هذا استقراء دليل داروين نظرية نشوء الاستقراء، الاستقراء جدا ناقص، مو استقراء تام. واللي هو الاستقراء حتى لو كان تام سنتين لنفس النتيجة، ما بالك لو كان الاستقراء ناقص. مجموعة جماجم وصلت إلى نتيجة لأنه الإنسان هذا جاي في العقل من قرص. واجد النظرية يعني اللي أنكروها حتى العلماء من علماء الغرب من جذورها أنكروها، محل هذا الإنكار. واجد إشكالات على مثل هذه النظرية، صارت نظرية لكن. فأقول هذا هم الدليل للاستقراء حتى لو كان تام، يقولون هو هم دليل الناقص. طبعا أنا ما قرأت في الروايات بس أشرت إليها، فخلنا أقرأ رواية سريعة. يقول في الموثق: إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، يأخذون الضرائب منها، العشير يأخذون عشرها، فيحلفون عليها، فنحلف لهم حتى يأخذون منها العشر. فشي يقول تحلف أنه هذه كذا مثلا، يقول إيه أحلف، فصار أحلف يقول أحسن يعني حتى لا يأخذون بضائع الناس، بعدين أروح أنا أتعامل جيبي. فقال عليه السلام: ودست إني أقدر على أن أجيز أموال الناس كلها وأحلف عليها. يعني قدم حقنات على حق الله. أقول وأمثال هذا اللي ذكرته مسألة الجهاد، وأمثاله ما ذكر من أنه لو تزاحم الإضرار بالغير مع حق من حقوق الله. لو إذا أنا صليت فألحق الضرر بالآخرين، صلي كلهم يقولون هنا لا ضرر ولا ضرر، قد نحق الناس على حق الله، لا تلحق الضرر بالآخرين. يقول هذه الموارد احنا لا ضرر ولا ضرر في الموارد، مسألة الجهاد ويا الأبوين، ومسألة هنا الكذب مع حق الناس، لو جمعناها كلها سننتهي لها النتيجة. لكن هذا دليل ناقص. الشيء الثاني انه هل هذا يدلل على اهمية ام لا، ام انه الله سبحانه وتعالى جعل الحق بيد هذا فلا بد ان يسقطه هو، وانا بيدي انا اسقطه، بس هذا ما يدلل على ان حقه اهم من حقي. لكن هنا قلنا الاهمية المطلوبة في المقام هي هذا، مو حجم ثقل الحقين حتى أقدم هذا على هذا، وإنما نقدم أيهما على الآخر. الرواية تقول الآن أنا هذا أسقط ذاك باقي، معناه أنه هذا قدمه. لكن هناك يقال سيقولون أنه طيب لو هذا أسقط وهذا أسقط أيهما سيكون أهم في الحقيقة؟ يدلل هذا على أن حق الناس أهم ما إسقاط الناس للحق؟ يقولون المقصود مو هذا، المقصود أنه بدايتين ذاك الحق الله قال أنا لو دار الأمرين حقي وحق الناس قدموا حق الناس على حقي، مو معنى أن حق الناس أهم من حقي يعني. هذا بحث ناقشنا سابقا. بهذا نكون قد انتهينا من الجهة الأولى من البحث، وهي الوجوه تقديم حق الناس على حق الله. بتجينا وجوه لتقديم حق الله على حق الناس، لا في الوقت نشوف أنها أيهما أرجح في المقام. إلى أن نأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.